بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحق أنتم الحق أنتم وما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحق أنتم الحق أنتم وما أدريك من الحق فتكذب فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها